أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ أوعجبتم، كم من الممكن يقول أعجبتم، إنما ساعة ما أقول همزة استفهام ويجيب حرف عطف يبقى اعرف ان في عطف على جملة. اكذبتم بي وعجبتم من ان الله ارسل على لسانه، يبقى ايه؟ اكذبتم ايه؟ وعجبتم. يبقى الواو للعطف والهمزة الايه؟ للاستفهام. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ ذكر من ربكم، ايه ذكر؟ احنا نعرف ان الذكر ده ضد النسيان مش كده، وان الشيء يكون على البال، ومره يتجاوز البال ويبقى على الايه؟ على اللسان، ومره يتجاوز بالي ولساني يبقى عندي بالكم والسنتكم. الذكر ده له معاني؟ قال لك لا، ده وارد له معاني في القران، معاني ايه؟ معاني كثيره قوي. اول المعاني دي وقمتها ان الذكر حين يطلق يراد به الايه؟ يراد به القران. وكذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، يبقى المراد به إيه؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يبقى كلها إيه؟ يبقى الذكر يطلق ويراد به إيه؟ القرآن على الأرض. ومرة يطلق الذكر ويراد به الصيت، الصيت اللي هي الشهرة، اللي هي الشرف، اللي هي الإعلامية الواسعة. إيه يعني؟ قال ما قالش في القرآن لرسول الله وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك. القرآن ده شرف كبير ليك وهيعمل لكم صيت لحد يوم القيامة. ليه؟ لأن كل ما الناس يشوف فيه إيه؟ عجيبة من العجائب، وبعد ذلك الكون يصدق القرآن، يبقى يفضل القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن العربي، يبقى اسم العرب هيفضل ملزوق في مين؟ فكل شرف للقرآن واخده مين؟ وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك، شرف لكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه صيتكم، فيه تاريخكم. وحيجي الإسلام اللي بينسخ القوميات والأجناس ويخلي الناس كلهم سواسية كأسنان المسك، ومن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، لا فضل لعربي على عجمي، إنما حيفضل القرآن عربي ونقول ده جه معجزة بالعربي. كلمة العرب هتفضل في إيه؟ موجودة، موجودة، يبقى ذكر ولا لأ؟ ثم ينقل الشرف من القوم إلى إلى أن الشرف الذي للقوم جاي من شرف القرآن ومن صيت القرآن. يقول شوف القرآن بقى صاد والقرآن ذي الذكر، ما تقولش القرآن ذي القرآن، بقى القرآن ذي الإيه؟ ذي الذكر، يعني الإيه مذكور كده وشرف وتملي للقرآن. كل ما تيجي يا سلام القرآن سبق إليه، يا سلام القرآن الذي الحكم، يا القرآن القرآن القرآن القرآن، الله. ولذلك تجد العجب في مسألة القرآن، لأن الله هو الذي تولى حفظه، إن غير المسلمين هل بيعتنوا بالقرآن ويطبعوه في صفحة واحدة ويطبعوا على ورق مش عارف إيه ويعملوا له مكاتب خاصة، ده غير مسلمين، ده معنا لم يصنعوها في كتبهم. يبقى القرآن ذي الذكر ولا لا؟ ذي الصيت. وهو رغم إن الناس بيتفص شوية عن المنهج، يعني يسفوا عن المنهج، انما حكايه القران لا، زي ما قلنا الواحده من دول تبقى مبينه صدرها ونفوذها، قالوا حاطه مصحف هنا. ايش العجائب دي؟ ويبقى ما بيصليش وراكب عربيه حاطه الايه؟ حاطه المصحف. ذكر الله، اولا يقرا مرتلا ويقرا مجودا ومجودا بالعشره مش كده، وبعدين يسجل بمسجلات يعملها لنا الكفرة مش كده ولا لا، وبعدين يجي القارئ تيجي الصورة ايه دي الحكاية دي، يكتبوا بكل الخطوط خلاص وعلى اجمل الاوراق

لان مواطن التعجب دي كانت يجب ان يلح عليها فطريا، مش تتعجب لما جت تقول لا ده هي موافقه للمقدمات. وردينا على مساله الالوهيه ومساله النبوه وانه جه ليه منكم، يعني ليس بما ايه بملك. في حته تانية نسيناها وهو انهم قالوا طيب لو كان ربنا يريد ان يرسل رسول اما كان يرسله من اهل الجاه ومن الاعيان ومن صاحب الاتباع علشان يبقوا ايه خلفه ويعونوه على امر الدعوه. نقول له دي تنقض المساله، لان ما نلتضمهم الاتباع موافقين دوكم على الباطل، فمخافه ان يقال ان كل تشريع من الله آزره المبطلون باتباعهم، لا يجيب الدعوه على ايدي الايه الغلابه اللي ما همش اتباع لا العظماء ولا هم عظماء. ولذلك يقول لك وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. تمنيهم ان القران ينزل على اول ايه، يبقى اذا شهاده منهم بان القران في ذاته حاجه ايه حاجه كويسه قوي. بس لو كان نزل يبقى الكلام في مين بقى؟ في اللي جاي بالقران. وهو القران يشرف بمحمد ام محمد يشرف بالقران؟ بقى كده الكلام والحق سبحانه وتعالى. ولذلك ايه شوف كلامه، ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الراي. نقول له هي العظمه دي انهم مش منين يقول لك يحافظوا على جاههم ويعملوا بسلطانهم بيعملوا قوتهم، لا لا لا ابدا، لازم يمر عليهم فتره وهم ضعاف ومضطهدين ويؤذوا ويهاجروا ويقولوا اقعدوا في الحته الواحده، لازم كده يكون. وقلنا ان المهمه بقى في البلاغ عن الله لينذر لنتقي ونتقي للايه لنرفع، يبقى ثلاث ايه ثلاث مراحل. اذا فلو قال في ايات اخرى لعلكم ترحمون، يعني ترحمون نتيجة التقوى والتقوى نتيجة الإنذار. طب افلت التقون، ما هو نتقي نتيجة الإنذار وفي انتظار مين؟ في انتظار الرحمة. مفهوم الكلام؟